بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، وسع كرسيه علمه، ولا يكون خيرا قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلم. قبل ما نبدأ إن شاء الله في درس اليوم من الكتاب، أسأل سؤالا ونجيب عليه إن شاء الله، وهو: كيف يستفيد المسلم من العلم الشرعي كما ينبغي؟ يعني العلوم اللي انت عمال تحصلها دي، كيف تستفيد منها الفائدة الشرعية التي ألزمنا أن نستفيد به من أجلها؟ لأن بصراحة أنا عمال أنظر على كم العلوم الذي يلقن ويدرس، وعلى حلاوة وطلاوة الكلام الذي يقال طبعا للأئمة، بأجد فعلا الأمر قلت نقف وقف شوية مع بعضنا، كيف نستفيد من هذه العلوم، وكيف فعلا العلم اللي اتعلمه ما ترجعش له تاني، خلاص اتعلمنا المسألة، حفظناها، بدأنا استفدنا منها كما ينبغي، انتهى أمره. اعلموا إخواني أن العلوم الذي نتعلمه، وأعني بذلك العلوم الشرعية، علوم خاصة بالتربية وبالقلوب وما شاكل هذا، وعلوم خاصة بالأحكام التكليفية وبالحل وبالحرام. العلوم الخاصة بالحل والحرام دي سهلة. سهلة في إيه؟ أنا عرفت الحكم الشرعي، عرفت إن الزنا حرام، النظر إلى النساء حرام، الحكم الشرعي، عرفت ان الرجل او المرأة الام لها السدس او البنت لها النصف الى غير ذلك، دي معلومة عرفتها فبحتفظ بها في دماغي. ممكن بقى ابلغها كرجل داعية او واعظ، وممكن يقدر المولى عز وجل وتحدث عندي فاطبقها. مظبوط كده؟ ده اللي هي الاحكام التكليفية. الذي يهمنا ويشغل كل واحد منا وينبغي بالدرجة الأولى أن يشغلنا، اللي هي العلوم المتعلقة بأعمال القلوب وبعلم التربية وبتطور العبد وارتقائه إلى أعلى. ده احنا عاوزين نشوف هنستفاد منها إزاي. يعني أنا قلت لك معلومة شرعية ذكرتها لك أو سمعتها من شيخ، الحديث ده هو الحديث إيه؟ مكذوب، عشان فيه مين؟ فيه مثلا محمد بن سعيد المصلوبي على الزندقه، خلاص قلت المعلومه انتهت. ساعه ما اتكعبل في الراجل دهوت في اي سند وبشوف المعلومات ما خلاص بحر. انا اللي يهمني ده علوم القلوب. يعني الدرس الماضي انا لما تركتكم وروحت براجع على الماده العلميه، بشوف زليت، اخطات، عجلت، ما عجلتش، وبحضر الدرس اللي بعده. فقعدت اقرا في الكتاب، قلت لا، ده الكلام كبير جدا، والموضوع احنا فعلا ما قدرناه التقدير اللازم الذي يليق بمنزلة الإمام أي ابن القيم ولا بكلامه. فقلت لا، ده انا النهارده هتكلم مع اخواني في الجزئية دي، نريد ان نستفيد. ما فيش حد، الاخ فين المسؤول؟ نريد ان نستفيد اعلى درجات الإفادة من مسألة كلام الإمام ابن القيم الخاصة المتعلقة بالقلوب وبالنفس البشرية. فحينما يتكلم الإمام في اللقاء في الكلام الماضي، وقلنا أن الشبهة التي تعتري كثيرا من الناس، الصوت مش واضح ولا كده واضح؟ ها، احنا بعد كده نلغيه ونتقرب من بعضنا ونتكلم. قلنا أن ما يعتري العبد من مصائب ومن نكبات ومن شرور ومن إحن بيبدأ العبد فينا يؤولها أو يفسرها ويقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ده في الآخرة، والجماعة الكفار بيتمتعوا وإحنا لنا الآخرة. الإمام ابن القيم قال الكلام ده مش مظبوط، وقلنا ان الخطا يرجع الى امرين اثنين. الامر الاول، ها، حسن ايه الخطا؟ الخطا في ايه؟ في الخطا بامر الله عز وجل وبدينه، والخطا بوعده ووعيده. وده قلنا مبني على ان العبد احسن الظن بنفسه وبدينه، وده كان مش مظبوط، ولازم تعيد النظر تاني في اعمال الجوارح وفي اعمال القلوب. وقلنا أعمال القلوب مالها؟ ينبغي على المسلم أن يأتي بها على وجه إيه؟ وجه التمام، وجه التمام. فإذا أتيت بشيء من أعمال القلوب لا على وجه التمام فهذا يدل على خدش في الإيمان، ودي خطورة. أما أعمال الجوارح فعلى قدر الاستطاعة. وقلنا أن كثيرا من العباد يعني ينشغل بأعمال الجوارح ويهتم بها ويترك أعظم منها من أعمال القلوب ويظن أنه على شيء. طيب المعلومة دي لما اطرحها عليك واقرأها أنا وأنت في الكتاب تأثيرها علينا إيه؟ ده اللي عاوزين نتكلم عليه بقى، ما مدى تأثيرها علينا وكيف نستفيد بها الإفادة الشرعية اللازمة. أنا زي ما قلت قبل ذلك يا أخوانا، إحنا عاوزين نبدأ متربى صح علشان فعلا نكون أهلا لحمل المسؤولية، ونريد فعلا أن ننظر بعمق وبدقة في النصوص ونحكم على أنفسنا قبل أن نحكم على غيرنا، ونستعين بالله عز وجل في الأول وفي الآخر. يبقى في هذه الحالة لما أسمع المعلومة دي وأقول أعمال القلوب لابد أن يأتي بها العبد على وجه التمام، ما اسكتش، أنا أبدأ بقى أشوف أعمال القلوب فين، أعمال القلوب اللي عندي، وهل يا ترى قمت بها على وجه التمام أم لا؟ طيب قمت بها على وجه التمام الحمد لله، ما زال عندي قصور، أبحث في هذا القصور، ما اسكتش، واسأل وتكلم وأناقش حتى أصل. يعني واحد إلى الآن قلقان من موضوع الرزق، موضوع الأرزاق ده شغله وقلقه، وعمال يبحث بكل سبيل على عمل، وعنده استعداد من الداخل يتنازل ويضحي بكل شيء. طب ما دخلتش البيت في اعمال القلوب، عاوز اعالجه، اعالجه ازاي؟ كيف اعالج هذا الخلل؟ صدقوني يا اخواني، لو ان كل واحد فينا صدق مع نفسه واستطاع ان يعترف بما في نفسه من عيوب واستعان بالله عز وجل وبدأ في الإصلاح لتغيرت الأحوال في أقل من سنة. بس الإشكالية إيه؟ إن أنا بعطيك الكلمات لما قرأتها منا من يهتم بها ويبحث فيها ومنا غير ذلك، علشان كده احنا محلك سر، مفيش تقدم. طب لحد إمتى؟ أنت امبارح كان عندك 20 سنة، دلوقتي بقوا 30، غمضة عينها يبقى 40. طب انت هتنصلح؟ وبعدين ده احنا في محنة عظيمة ليس لها نظير، وهي محنة الطعن في الشريعة وعوزين جهابذة يردوا ولم تستطيع الرد المقنع الشافعي الكافي إلا إذا تربيت. يبقى لما أعرف أن عندي خلل في أعمال القلب أبدأ أحاسب نفسي، عندي خلل في قضية التوكل على الله عز وجل، مش عارف توكل عليه، أشوفها وعالجها وأبدأ أبحث وأقرأ وآتي بشواهد من كلام السلف ومن أحواله وأعلم أنهم وصلوا إلى الذروة، وصولها إزاي؟ يبقى كيفية الاستفادة من العلوم الشرعية اللي هي الخاصة بمعالم التربية وبأعمال القلوب دي أخوانا من أهم ما ينبغي علينا أن نهتم به في الوقت الحاضر. لأنا قلت لك المعلومات اللي أنت بتاخدها سهل، حفظك الشيخ المعلومة وحفظك الاعتقاد الصحيح وخلاص، أنا كنت المعلومة لحد ما عزه. طب أنا عاوز بقى الأشياء التانية اللي بتغير فيها من الداخل، اللي الكلام اللي قاله الشيخ الإسلام فهمه ده كلام فعلا يعني يهز القلوب، أعمال القلوب لابد أن تأتي على وجه التمام، ما غيرش على وجه التمام الخلل فيه خلل في الإيمان. ده مصيبة سودة، كلام ده كلام فعلا يعني إيه يجعل الإنسان يتصدع من الخوف. يبقى لازم نبحث عن أعمال القلوب بتاعتنا كويس ونفتش فيه، في خلل نتكلم، الخلل عندي في الخوف، بخاف من أي حد، آخر حاجة خاف منها أو آخر شيء أفكر فيه إن أنا خاف من ربنا عز وجل، يبقى لازم أشوفه. واضح يا أخوانا الأمور دي؟ اللقاء الماضي مفهوم ولا عيده تاني؟ الدرس اللي فات مفهوم حسن ظن العبد بنفسه وبدينه لازم تعيد النظر فيه تاني. تقول لي بقى ده انا مستقيم وبصلي وبصوم وبقرا قران والكلام دي كلها اعمال الجوارح مطلوبه منك، ولكن قلبك فين؟ اعمال القلوب اين هي؟ علشان كده يا اخوانا لو لقيت نفسك عندك ساعه من الوقت اقرا كلام اهل العلم في امراض القلوب، لان المانع الوحيد من الاستفاده من مثل هذه العلوم هو مرض القلب. ودي مساله يعني الف به محل فيها عطب، مهما أعطيته من جرعات العلاج لن يستفيد، فلازم أطهر المحل الأول وبعد ذلك أعطيه الجرعات العلاج. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بعد أن ذكر ما ذكره في اللقاء في الدرس الماضي تكلم في باب بعنوان أصول نافعة لا بد منه، أصول نافعة لا بد منه، وقام جايب حوالي 12 أصل دولت بقى ما ينفعش فيهم غير الحفظ، الحفظ عن ظهر قلب. تحفظ عنوان الأصل والشرح نتكلم فيه مع بعض. ليه؟ لأن الأصول ده هي هتحكم أمرك وتجعل الصورة أمامك أصبحت واضحة وضوح الشمس، اللي هي مسألة الابتلاءات والمحن والمصائب والشرور التي تنزل على العبد. لأن في فعلا في مرحلة من المراحل بعض الإخواننا الشباب بيبدأ يعني إيه يتلخلخ نظرا لعدم كثرة اطلاعه وقراءته على العلوم، يبدأ يتلخلخ يحدث عنده شيء من الزعزعة، ولما يتزعزع ده مشكلة كبيرة. أول أصل قالوا الإمام قال الإمام قال الإمام إنما يصيب المؤمن من ابتلاءات ومن مصائب ومن شرور ومن محن ومن إحن أقل بكثير ما يصيب الكافرين والمشركين. تتهرس إنما يصيب المؤمن، وكلام الإمام هنا عشان برضو نسقطه كما ينبغي بيتكلم عن واقع الدنيا كلها، يعني لا يخص طائفة دون الأخرى ولا بيتكلم على دولة ويسيب دولة، لا ده على مستوى أهل الأرض مؤمنهم وكافرهم. بحيث انت لما تسمع الاصل ما تسقطوش على بلد معين او على عزبة او على حي، لا، كلام ده كلام عام على كل اهل الارض. فبيقول انما يصيب المؤمن من مصائب وابتلاءات ومحن واحن وشرور اقل بكثير ودون ما يصيب الكافرين والمشركين، بعكس المرة اللي فاتت. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان المؤمن بيبتلى بمصائب والاشياء هذه نظرا لانه عنده خلل، وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. هنا بقى اراد الامام بهذه الاصول ان يرسخ في قلب العبد ان الله عز وجل معه وناصره ومؤيده، وان ظهر للعبد غير ذلك. يبقى ما ينزل على المؤمنين على وجه العموم مقارنة بما ينزل على الكافرين برضو على وجه العموم، تجد ما نزل على المؤمن أقل بكثير مما نزل على أهل الضلال وأهل الشرك والكفار. والواقع يا أخوانا يصدق هذا الكلام غاية التصديق. يعني أنت لو نظرت على قدر عمرك من 20-30 سنة أو بقالك مثلا 50 سنة وتتبعت المصائب الكونية التي أنزلها رب البرية على أهل الكفر والطغيان مقارنة بما ينزل على أهل الإيمان، لا شيء لا شيء. يعني الزلازل والبراكين والأعاصير والأمراض الفتاكة والحمم، نعم، كل هذه الأشياء لو أنت عملت لها إحصائية تجد ما نزل بالكفار أضعف أضعف ما نزل بالمسلمين. واقرأ التاريخ وانظر، ممكن في مرحلة من المراحل يحل بالمسلمين شيء كارثة عامة وبلية وقلنا سببها بما كسبت أيديهم، ولكن باستقراء الأحوال وعموم القياس على الكفار والمؤمنين تجد ما ينزل بالكافرين أضعاف أضعاف ما ينزل بالمؤمنين. ودي واضحة يا أخوان. لذلك لو أنت تقرأ في مثلا في موقوع في موسوعة الأرقام القياسية بتاع الجنس دي أو بعض المجلات أو الصحف المهتمة بالأرقام تجد فعلا الأعاصير والبراكين والزلازل التي تنزل بأهل الطغيان وبأهل الكفر ملهاش نظير. لو نزل معشارها في ديارنا ما شلاش نروح ثانية واحدة. وهذا إن دل على شيء يدل على أن الله عز وجل يلطف بعباده مهما ظهر منهم من تقصير ومن معاصي. ده الأصل الأولاني. الأصل الثاني، ما ينزل بالمسلم أو بالمؤمن من مصائب مقرونا بالصبر وبالرضا وبالاحتساب. هنا الفارق بقى هو، يبقى البلاء نزل على الكافرين وبرضو ينزل علينا. ما ينزل عليهم كثير ما ينزل علينا قليل، لا، في فرارق تانية تجعل المسلم يعني يطمئن قلبه. ما ينزل على المؤمن من مصائب مقرونا بالرضا وبالصبر والاحتساب، فإن فاته الرضا بقي الصبر والاحتساب الذي يخفف عنه ألم المصيبة وحر البلية. تاني، يبقى ما ينزل بالمؤمن من بلاء مقرونا بالرضا والصبر والاحتساب. كلمة مقرونا بالرضا والصبر والاحتساب أي أن الله عز وجل أمرنا في نصوص شرعية أن نرضى بما قدره ربنا عز وجل وبما قضاه، وأن نصبر وأن نحتسب. ده أمر شرعي على سبيل الحكم والإلزام. طيب بعض الناس يفوته الرضا لضعف وهزة في القلب ما يقدرش يستوعب مسألة الرضا، يعني لا يرضى وفي نفس الوقت لا يتسخط ولكن يسكت. طيب لما يفوته الرضا ايه اللي بيفضل عنده؟ الصبر والاحتساب. وجود الصبر والاحتساب عند المؤمن يخفف عنه من حر المصيبة وشدة البلية. وذلك ده كلام الإمام، لأن المؤمن إذا نظر إلى العوض هان عليه تحمل البلاء. إيه معنى الكلام ده؟ لأن العبد إذا نظر إلى العوض، المعني بالعوض هنا يا أخوانا أي ما وعد به ربنا عز وجل للعبد المبتلى إذا صبر، يبدأ ينظر إلى العوض، فلما ينظر إلى العوض هان عليه بلاء كل شيء. يعني مثلا على سبيل المثال عند الإمام الترمذي والحديث سنده صحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل للملائكة إذا قبضت روح عبد أو ابن فلان، يقول الملائكة: قبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول الله عز وجل: قبضتم فلذة كبدي؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول الله عز وجل وهو أعلم: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: يا رب حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله إن له نلغ. فيقول ربنا عز وجل لملائكة: ابنوا لبيتي عبدا، ابن العبد بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد. ده اسمه بقى إيه؟ الإنسان بينظر إلى هذا العوض نظر البلية اللي نزلت عليه، فلما يستشعر هذا العوض تهون عليه البلية، وديت لا توجد إلا للمؤمن بس. كذلك العبد إذا فقد حبيبتيه اللي هي يعني ليس له جزاء عند الله عز وجل إلا الجنة، يبقى لما ينظر إلى الألم والمشقة وشيء من الضجر في معيشته لأنه فقد آلة الإبصار في فعل المشقة، لا عارف يمشي ولا عارف يتحرك، وحركته بها صعوبة وحبس واحد معاه، كل ديت مشاق، ولكن بينظر على الجانب الآخر إلى العوض، أي إلى الشيء الذي وعد به ربنا عز وجل. فلما ينظر بس بشيء بقى من الإنصاف وبشيء من عدم الحيدة، أهو بص الواد كان هيقرفك، كان هيخليك مجبنة مبخلة، أخذه المولى عز وجل بقدره فأنت صبرت. انظر إلى العوض، يبقى العبد فينا يا أخوانا المصيبة بتاعته مقرونة بالرضا والصبر والإحسان. كلمة مقرونة يعني ربنا أمر بذلك، أمر لنا وأراد منا إرادة شرعية أن نرضى ونصبر ونحتسب، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام مسلم من رواية صهيب قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى المولى عز وجل أعلمنا وأمرنا على سبيل الحق والإنزال، إذا نزل بأحدنا بلية أن تكون معاه رضا صبر احتساب، فلت منك الرضا الصبر والاحتساب خذ بالك أو عيفلت. إزاي أعرفها؟ أهو أجعل العوض أمام البلاء، يعني ما وعده به ما وعدني به ربي عز وجل أمام البلاء، وبعد ذلك أقيس. لذلك الفرق بيننا بقى وبين غيرنا، احنا نصبر ونحتسب الأجر، هم يصبرون ولكن كصبر البهائم. صبر البهائم، بهيمة انت جوعتها ما كانتش خالص، ايه تصبر تعمل ايه؟ تنطح بقى ترفص، ايه تنطح ترفص سكتة وخلاص، ولكن ايه خلاص صبرك صبر البهائم. يقول ربنا عز وجل وانظر الى النص: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فسوى ربنا عز وجل بين الألم في الصنفين، بلية نزلت أنا بتألم والكافر بيتألم، واخد بالك، ولكن شتان بين الألم هنا والألم هنا، واحد بيتألم وعنده صبر واحتساب، واحد بيتألم كما تتألم البهيمة أو يتأمل الشيء الأعجمي. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجى. واضح يا اخوانا الاصل ده؟ يبقى ساعه ما ينزل عليك بلاء ولا محن ولا احن انتبه وخد بالك وجاهد نفسك بالرضا. عجزت لخلل في القلب اياك ثم اياك ان يفوت منك الصبر والاحتساب. ازاي؟ انظر البليه الذي نزلت عليه وانظر ما وعدني ربي عز وجل. ان كان هناك نص خاص في البليه والجزاء خير وبركه. طب ما كانش في نص خاص؟ العموم، عموم الادله، وتاسى بمن سبقك من السلف من الصحابه والتابعين ومن بعدهم عموم الادله التي وعد ربنا عز وجل فيها بهذا. يقول ربنا عز وجل: وخير الكلام كلام الله تعالى، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه. هذا بقى الموعد الاكبر. ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني ايه؟ يعني دي اسمها سنة كونية، ما ينفعش تمشي الا بكده. سنة كونية دم لابد ان يسبقها بلاء، لازم. والبلاء ممكن كثير بالخير والشر. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يعني البأساء والضراء هين، ما فيش فلوس، مش لاقي اكل، اضطهاد من كل مكان، سهله يعني ايه تتحمل. ولكن تاتي بقى وزلزلوا، انظر بقى الى عاقبه هذه الزلزله، حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. شوف مدى المحنة لحد فين؟ يعني بأساء وضراء وزلزلة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ كأن الأمر وصل إلى الذروة، ولكن هي دي سنة كونية. يبقى لما ينزل بيا بلاء ومحنة وإحن وبهدلة وذل وهوان وشتمة واستهزاء، ما جيبش بالي ولا يأثر فيا لحظة. ليه؟ أنا ببص النظرة اللي نظرتهم هم. لذلك اهل الضلال ساعه ما الامور تمشي على غير مراد يوم ولع في نفسه، يوم منتهى خلاص، هو ده نهايته ودي اخرته وما عندوش غير كده. اما انت فليك منظور ثاني. يقول عز وجل: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ده اللي يظن كده مش عارف حاجه خالص. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. واضح الاصل ده؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ الاصل اللي بعده ان ما ينزله ربنا عز وجل على العبد من ابتلاءات ومصائب ليزيل من قلب العبد كثيرا من الامراض التي لو لم تزل لأنقصت من درجته أو أهلكته. يبقى البلاء بينزل والله عز وجل أعلم، في قلبك حاجات مش منضبطة كتير، ولن يخرجها إلا الابتلاء، إلا المصيبة، إلا البلية. فلو تركناك هتخربك، واقل شيء ستنقص وتقلل من اجرك. احنا مش عاوزين، عاوزينك فوق، يبقى لازم ننزل عليك البلاء. واضح؟ زي ايه؟ ولنا الاسوه والمثل في ابي الانبياء ابراهيم. بس لما دعا ربه عز وجل ان يرزقه الولد استجاب له رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام عليم. رئيس بغلام حليم، اسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. الامام ابن القيم يقول ايه؟ فلما علم الله عز وجل ان اسماعيل حب والده له بدأ يأخذ شيئا من قلبه، وده ما ينفعش. انت كده لا، احنا عاوزين القلب خالص ليس فيه شيء من المحبة إلا لله، أي المحبة الشرعية. أما المحبة الطبيعية حب الولية وحب العيالة مش مشكلة خالص، محبة لله عز وجل، محبة شرعية. فإذا تحركت لذلك لا، يقول الإمام القيم فرار الله عز وجل وأمره بذبح ابنه. ابتلاء ده بنص التنزيل، إن هذا لهو البلاء المبين. بلاء شديد ليه؟ علشان في حاجة هنا عظيمة الله ولن تخرج إلا بالبلاء. علشان كده من أكيس الناس من إذا ابتلي ببلاء فطر لعلة البلاء، ده بقى فعلا ملوش حل. يعني لو أن الله عز وجل أجرى عليك بلاء، البلاء ده عبارة عن إيه؟ انت مش عارف حاجة، مش داري عن حاجة خالص. والله يا اخوانا من بابي يعلم الله ضرب المثل لعلنا نتعلم معايا. انا في مرحلة من مراحل العمر جلست بيني وبين نفسي وجبت الآلة الحاسبة وقعدت احسب احماس في الاساس، وقلت ده اللي حصل فعلا كان ده في اوائل التسعينيات، اقولها لكم واسال الله الاخلاص. جيت بعد ما جيت من السفر وعاوز بقى اشوف مصالحي، اشوف الدعوه عاوزه مني، اشوف الاسلام عاوز مني ايه، اللي خلاني راجل بين الناس وخلاك راجل بين الناس. طب ما انا عاوز اكل الوليه واللعب كوم اللحم اللي وراه. فشات قلت خلاص انا هجيب هركز في الشغل 4 سنين أو 3 سنين، وحسبت حسبه كده ودخلت في شغل بالورقه والقلم هكسب منه 40,000 جنيه. بقول لكم ارقام كمان اهو، وكان اجمالي الشغل 115,000 جنيه. يبقى 115 هستلمهم انا كام؟ 165,000 أو 155,000. قلت بس كده نعمه، اخلص المرحله وماليش دعوه حاجه ثانيه خالص، اتفرغ للدعوه واسيب المشروع لاي حد يدور ان شاء الله يجيب منه عيش طعميه كفايه قوي. والحمد لله على كده، واستخرت ربنا واستعنت بالله، راحوا ال 115,000. راح اتنصب علي وراحوا كلهم، ولعل بعض اخواننا المقربين مني عارفين القضيه دي. لما ذهبوا اي والله يا اخوانا وقفت مع نفسي قلت استنى بقى، بس انت كنت حاسبها غلط من الاول، او حاسبها بحسابات الله عز وجل اراد لك غير ذلك. اصبح في شيء في قلبك من حب الدنيا لازم نربيك، اربيك اشيله منك خالص. عشان كده بقول لك ان نزل بك بلاء انتبه وانظر ما علته وما الذي في قلبك ينبغي أن يزال. ممكن كان أنت مبسوط وبقالك 10 سنين ما بتخلفش، وبقدر الله عز وجل جابت لك 4 في بطن 1 و4 رجال، خلاص بقى لا عاد دروس ولا تجويد ولا أي شيء، وقعد تبص لهم كده وهم أمل حياتك، والله عز وجل يحبك ولا يرضى لك إلا ما يحبه لك. فلما الأكل مفيش فايدة فيك قال لك هريحك منهم خالص، ملك الموت خدهم مرة واحدة. هنا المؤمن الكيس ينتبه، أما التعبان هيروح وراه يقول لك عايش عشانه، شوف مدى الشرك وصل لحد عايش عشانه، وممكن مرة تلحق به. لا انتبهوا يا اخوانا الجزئية دي كويس. يبقى الله عز وجل حينما ينزل عليك بلاء وينزل عليك مصيبة يبقى فيه شيء في القلب يريد أن يخرجه، ولكن الوسيلة الوحيدة التي بها يخرج هي البلاء والمصيبة بس. فلو بقيت هذه فيك لأهلكتك أو لأنقصت من درجتك. وإحنا مش عايزين كده، عايزين كده خالص، إحنا عاوزين نعلى. يبقى حينما ينزل علي بلاء أنتبه وشوف إيه اللي في قلبي. ولكن يا إخواننا الإشكالية الكبيرة اللي قلتها في أول الدرس، كيف نستفيد وكيف ننتبه؟ يبقى سهل تنزل عليك بلاء، وبرضه خد بالكم يا إخواننا، إياك ثم إياك أن تسعى في حصول البلاء، دي مخالفة شرعية. يعني ما تمناش البلاء أو أجازف، لا ما ينفعش. يبقى نزول البلاء بالعرض ليخلص القلب مما فيه. فإذا نزل بك البلاء وانتبهت، لا ده مكسب ما بعدوش مكسب، والله مكسب ليس بعده مكسب. لذلك انظر أخي المسلم لهذا المثال الحي، مش علي ولا عليك، لا ده في القرآن. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول والله ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدنيا حتى نزلت الآية. يبقى الظاهر يستحيل حد منهم يحب الدنيا، يستحيل، ولكن لما نزل النص خلاص انتهى بقى. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الذي حدث خلاص، انت واضح كده ان انت يعني لعابك سال على الدنيا، واصبحت كل القرائن والادله انت رايح له. ولكن ربنا عز وجل بعلمه الذي لا يخفى عليه شيء عرف ان الامر ده فيه ضرر لك، ولكن هذا الامر تربع في قلبك وسكن حبها وعشعش في قلبك، عاوزين نشيله. يبقى ساعة ما تجيلك هناخدها منك خلاص. وده اللي حصل. يعني الرواية في قصة في غزوة أحد بيقول إيه؟ فألقى الصحابة السلاح وبدأوا يجمعون الغنائم. الموضوع خلص خلاص، بدأوا يجمعوا، والهند بدأت تجري وده بدأ يجري، كله جري، بدأوا يجمعون. فأراد ربنا عز وجل أن يلقنهم ترسا لهم ولنا حتى لا نعود لمثله. طبعا يؤخذ من هذا شؤم المعصية وشؤم المخالفة، كل هذا طيب، ولكن الأساس إن تعلقت القلوب بحب الدنيا. يبقى هسيبك لحد ما تجيلك وتفرح وتقر عينك وأم واخدها منك، بس ساعة ما تتاخد. وخد بالك الله عز وجل بيجري البلاء بمراحل، يعني ممكن قبل ما يجيلك بتروح، وسبحانه وتعالى يمهل حتى تأتيك وتتنعم به. يعني الواد كبر اللي انت كنت بتتمناه من الدنيا، كبر وحفظ القرآن ودخل كلية الطب وأصبح متفرد، تخصص في تخصص ملوش حل، ولكن هنا قلبك تعلق به خلاص، يعني وصل لمرحلة التيمم، يعني بعد مرحلة العشق والشغف بعدها بكتير. في هذه الحالة لا، ما احنا خايفين عليك. ففي هذه الحالة يؤخذ منك. ساعة ما يؤخذ منك تبصلها بمنظورين اثنين. المنظور الاولاني، ما الذي جعله لي ربي جزاء ما اخذه مني؟ اللي هو العوض، اللي هو الوعد، الجنة، وان كان النص فيه تفصيل، التفصيل اللي جه. الامر الثاني، لا ده نزل علشان يطهر حاجة في قلبي. يا ريت يا اخواننا تبصوا للكلام ده بشيء من الدقه شويه، لان الامر فعلا في غايه الاهميه. ده الاصل الاول. الاصل ايه الثاني؟ الاصل الرابع، هم 12. طب مش خلصوا؟ طبعا ليش قد ايه ازاي؟ الاصل الرابع عندما ينزل على المسلمين من خير ومن عزة ومن نصر مقارنة بما فيه الكفار أضعاف مضاعفة. أو اعكسها، أو اعكسها يعني ديت أو ديت، ما فيه الكفار من نعيم ومن تلذذ ومن تنعم قياسا على ما فيه المسلمين لا شيء. إزاي ده يا إخوانا؟ عشان نفصله كويس بيبقى نسأل سؤال: ما هي السعادة الحقة للعبد؟ يعني إزاي الإنسان يعيش سعيد على وجه الأرض؟ أصبح كل واحد بيبص لها من منظور خد بالك المقتنع به، ويبدأ يقرر، وتلاقي للفلاسفة كلام كتير في المسألة دي. يقول لك السعادة تكمن في تحقق أو في تناسب الإمكانيات مع الرغبات، هي دي قمة السعادة. عاوز وبعمل، يبقى إمكانياته تعدت مع إيه؟ مع رغباته. عاوز أتجوز 10 أتجوز، طبعا مفيش دين. عاوز أقتل فلان أقتله، عاوز أكون رئيس تعالى الرئيس، يبقى إمكانياته تتناسب مع رغباته. قالوا هي دية السعادة. الكلام ده طبعا كلام أصلع، كلام عفن لا وزن له ولا قيمة، بدليل مش هنقول بقى أدلة شرعية دلوقتي لأن الأشكال دي ما ينفعش معها أدلة شرعية، بدليل الواقع الذي يعيشون فيه. وصلوا إلى السد في كل شيء، وسبقت إمكانياتهم رغباتهم، ومع ذلك أعلى نسبة للانتحار عندهم. يبقى مش هي السعادة. لذلك السعادة الحق، السعادة يعني أعيش وأنا مبسوط يعني مستريح. السعادة الحق فعلا حينما يعلمني بها الذي خلقني، هو اللي يعلمني بها. سعادتك في كده. أما الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بيقول كلام فعلا ينبغي أن ينقش بالذهب، مش كلام أفلاطون وشوية العيال دولت. يقول عليه الرحمة والرضوان: إنه لتمر علي السعادة، أقول لو أن أهل الجنة في نعيم مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم مقيم، وهي سعادة الأنس مع الله عز وجل. ودية لا تتحقق إلا بأن يرضى العبد بما قدره عليه الرب. ما جيش إلا كده، يبقى أنا عشان أسعد أرضى بما قدره لي ربي، هم غير كده. لذلك تعال بص للنعيم اللي هم فيه، وانظر فعلا إلى حياتهم. ولكن انتوا عارفين يا أخوانا في مسألة كده عاوز أنبه عليها. المجتمع الغربي، وركزوا دي قوي، المجتمع الغربي من جوه بتخبي علينا ما نعرفش عنه حاجة. أذن. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول إخواني إن الصورة الحقيقية للمجتمع الغربي خبئت عنا، ودي مقصودة. ولعل المنصف الذي يذهب إليهم ويتورغب فيهم يجد الصورة الحقيقية مثلا أعلى في كل رذيلة، حتى هم فيما بينهم لا يرضى أحد منهم عن حياته ولا يشعر بأي سعادة. حدثني بعض من يقتن عنده، شوف أحوالهم إزاي، قريب لي والقرب بيني وبينه من الدرجة الأولى، فبسأله عن المجتمع وفي أستراليا الزواج، وبتكلم معاه. قال لي هناك إذا اتفق الزوج والزوجة على عدم الإنجاب خلاص قبل الزواج. وقال لي القانون هناك اتنين بس، أكتر من اتنين بيسلوكوا مسلك مش كويس، فالناس خدتها من أصرها وقل من ينجب. فسألت كده من ناحية الفضول، بقوله طيب لو واحد اتجوز واحدة واتفقوا انهم يخلفوش بيعملوا ازاي؟ قال بيربوا كلاب، بيربوا كلاب او قطط. قال لي هو ده مش طبعي اقل من طبعي. قال لي المؤسسات هناك التي تهتم بالكلاب وبالقطط اكثر من تهتم بالبني ادمين. فقلت له وهل هناك فعلا من خلال معاشرتك لهم في شيء بالسعاده؟ قال لي والله ما رايت احدا منهم سعيدا قط ابدا. يبقى مساله تكافؤ الامكانيات مع الرغبه تحقق السعاده، الكلام ده كلام اجوف. الواقع بيدل على انه باطل، لان رغبات الانسان لا تخضع لعقله بل تخضع لشهوته، وشهوه الانسان ليس لها حدود. فحينما يحدد لنا ربنا عز وجل الطريق الصحيح يبقى هي اللي فعلا السعاده الحق. يبقى هؤلاء القوم ما عندهم ما هم فيه من نعيم، ما نحن معشر المسلمين في نعيم أضعف ما هم فيه. لذلك مرة الحسن البصري عليه رحمة الله بيجلى هذه الحقيقة في واقعة ولكن مع الفارق. مرة قاعد فمر عليه الموكب، موكب الخليفة. موكب الخليفة عبارة عن إيه؟ الوسائل الموجودة، الخيل والحصن. طبعا بقى موكب وخيل بقى مزركش ومحلى والكلام ده زي الواقع دلوقتي، مفيش فرق ابدا. فنظر اليهم البصري الحسن وهم يسيرون في موكبهم وقال انهم وان طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لفي أعناقهم أبى الله إلا أن يذل من عصى، أبى الله إلا أن يذل من عصى. واضح يا إخوانا دي؟ إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين. البراذين يعني نوع من أنواع البغال كده. إن ذل المعصية لفي أعناقهم أبى الله إلا أن يذل من عصى. علشان كده بقول لك الأصول اللي ذكرها الإمام ابن 12 أصل دولت بيتكلم على عموم بني آدم، ما بيقولش ده بنتكلم على مدغمر ولا على مش، لا على عموم بني آدم. ففعلا ما يتنعم فيه الغرب بما فيه من آليات وإمكانيات، ما نحن فيه من سعادة فيما بيننا وبين ربنا عز وجل أضعاف ما هم فيه، وإلا بينتحر ليه؟ بس بينتحر ليه؟ وممكن ينتحر يتجرع الألم وهو ينتحر، يعني مش بسرعة، لا ده ممكن يتعاطى شيء معين يلحقوه يتنوا بقى يتلو من الألم أوقات طويلة، لأنه بالراضي عما هو فيه. أنت ما أنت عندك كل حاجة، ده مكان الفلوس بحاله عندكم، كل الفلوس عندهم واي شيء تعاونوا. وبعدين هناك بقى الايه القوانين عندهم المتعلقه بشهوه النفس مفتوح. يعني ايه؟ مفيش. حدثني صديق اللي قلت لكم عليه دلوقتي قال من الطبع عندهم في البلاد التي سميتها لكم ان يذهب الغلام اليافع 7-8 سنين ما يذهبش، لا بيرفع سماعة الهاتف النجد، ايه تعالوا ابويا رفع صوته علي، حصلت طب احنا جايينك، ويجوا وتعقد له محاكمة ويحاكم بأقصى العقوبات. وذلك قلنا يبقى هنا عندهم، انا اقصد اقول ايه، ان عندهم القوانين لا تحرم اي شيء يتعلق بالشهوة، اي حاجه انت عاوز تعملها اعملها، محقق لك كل شيء. طب مساله الزنا والكلام ده والخمر دي ما بتكلمش فيها خالص. طيب عاوز اشتري، عاوز ابيع، عاوز اكل، الفلوس كتيره، ومع ذلك اضطراب وقلق وعدم استقرار ليس له نظير. عشان كده بقول لكم صوره المجتمع الغربي خبئت عنا عن عمد. لذلك اللي بيروح بينبهر تنبهر بشوية حاجات كده، ده زوقة في الخارج وخلاص، كان شوية شوارع نظيفة، نظام في المرور، كلام ده بس. أما لو دخلت الأسر والمجتمع من الداخل منهار، مفيش أي نوع من أنواع العلاقة الطيبة فيما بينهم. ومع ذلك نبدأ نتذرع ونقول لهم لا، فافهم هذا حتى تستريح وأنت على ظهر الأرض. الأصل الخامس وبه أختم هذا اللقاء، أن ما ينزل على العبد المؤمن من بلاء يعفى بطاعته وبإخلاصه، أو يرفع بطاعته أو إخلاصه، أو يخفف بطاعته وبإخلاصه. قال الله عز وجل في التنزيل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعفو عن كثير ليه؟ على قدر الطاعة وقدر الإخلاص. يبقى ممكن ينزل عليك البلاء أنت تستقبله بقى بعدة نقاط. الأمر الأولاني أن البلاء ده نزل ليطهر شيئا من قلبي، ودي مهم أوي. الأمر الثاني أن هذا البلاء أنزله علي ربي عز وجل، فأنظر للعوض، للعوض اللي ربنا سبحانه وتعالى وعدني به برص صريح أو بقواعد عامة. بعد ذلك هذا البلاء الذي نزل علي ما نزل على الكافرين أضعفه ضعفه. هذا البلاء لا ينقص علي سعادتي، هذا البلاء أكثر من الطاعة والإخلاص حتى يرفعه عني ربي عز وجل. بمثل هذه الأصول وغيرها البقية فعلا تحس أو تتضح لك الصورة كاملة وانت عايش ازاي. لأن يا أخوانا ساعات الأمور بتختلط على الإنسان، يبدأ مش عارف طب أعمل إيه، واخد بالك؟ طب وزي مثلا هنا سؤال، واحد خد لصنص حقوق وما رضيش يشتغل محامي والكلام ده، جزاه الله خير، ومقدم في شغل. مسألة العمل في الديار المصرية واضحة وضوح الشمس، وهذه الأسئلة تأتي كثيرا وإحنا يعني في المجتمع وعارفين. اللي أنا عاوز أقوله يا أخوانا لكم كلكم وأنا معكم، لا تربط بين الرزق وبين المؤهل، ولا تربط بين العمل وبين المؤهل، مش خالص بالأمر ده. جيت في مرحلة من مراحل حياتي كنت بسوق عربية نقل بمقطور، اشتغلت فترة تباع وبعد كده سواق، الكلام ده في الثمانينات، واخد بالك؟ وكان معايا تتربع مكدوسات، مش واحد ولا اتنين. مش عاوزك عملك ما تربطوش بمؤهلك، لا انت خدت المؤهل عشان رايح تتجوز سعدية بنت مش عارف مين، معاك ايه؟ معايا كذا، والورقة مختومة اهي، خلاص. يعني ايه؟ وجاهة في المجتمع شوية، هي المقاييس انقلبت وتغيرت، ولكن اسعى انت بقى وحصل عمل، لان مينفعش، لان ده عدم تحصيلك للعمل ده بيترتب عليه لازم هتنحرف، ما انتش تقدر تاكل، وبقى عندك 25 سنه و30 سنه، تتجوز امتى وتخلف امتى وتشوف عيالك امتى، فبتبدا تسال. طب ليست من قبيل الضروره؟ تبدا بقى تسال فلان يقول لك لا، فلان يقول لك لا، علان قال لك جائز، فلان وفلان ما يعرفوش حاجه، وتبدا تنزلق قدمك. لا، عشان كده بقول بوصي كل اخواننا الطلبة الشباب، اشتغل وكد واتعب وتعلم صنعة واثنين وثلاث يجعلها لك ربك سببا ان تعف وجهك ويدك. اما مستنيني المؤهل والتعليم قابلني يا اخوان، جالك حاجة جالك حاجة، ما ينفعش كده. فمن خلال الانسان يعرف مثل هذه الاصول ستنضبط له الامور. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية ورشاد، وأسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هنا أخونا بيسأل ويقول: يقول قال ابن القيم: فغار الله على حب إبراهيم لابنه، هل حقيقة الغيرة ثبتت أم من باب الإخبار وما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن، والحديث الصحيح، إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرمه، فصفة الغيرة ثابتة لله عز وجل، ولكن كيفيتها إيه؟ ما نعرفش، لا نعلم عن كيفيتها شيء. فنثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه بدون تحريف ولا تعطيل وبدون تكييف ولا تمثيل. والله تبارك وتعالى أعلم وأعلم. ما العلة في النهي عن الصلاة بين السواري؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى وخلاص. وإذا صلى أقوام بين السواري من غير ضرورة زحام ومع علمهم بالنهي عن الصلاة يقعون تحت حديث ومن قطع صفا قطعه الله؟ نعم. والنهاردة حصل وما ينفعش. يعني النهاردة صلاة المغرب لقينا بعض الإخوة وقفوا بين الساريتين المؤخرتين، وهذه مخالفة ينبغي علينا أن نتنزه عنها. يسأل هنا ويقول عنده مشكلة أتعبته كثيرا، ألا وهي كثرة خروج الريح مني، فأنا ذاهب إلى الحمام قبل الصلاة، ولكن بمجرد الخروج والوضوء أجد كثير من الريح في الصلاة، فماذا أفعل؟ وهل أكون في حكم صاحب الضرورة؟ إن كان الأمر كما ذكرت فليس عليك شيء، توضأ لكل صلاة، ونسأل الله عز وجل أن يعافيك وأن يبرئك من كل سقم. يقول هل تحويل الرصيد إلى الهاتف، مثلا تحويل مبلغ 50 جنيه ودفع نصف جنيه للمحل فيه شيء؟ يعني شحن 5 جنيه ندفع 5.5، على حد علمي ليس فيه شيء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.